ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن بيننا وبين الله موعد. فما هو الموعد الذي بيننا وبين الله؟ وماذا سيكون في ذلك الموعد الذي بيننا وبين الله؟ إنه موعد جدير بالتأمل والتفكر. إنه إذا لم نتفكر في هذا الموعد لا تنصلح قلوبنا ولا تستقيم أعمالنا. لقد وعدنا الله موعدا، فقال عز وجل: إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نصفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل. هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين. سيكون هناك بيننا وبين الله موعد حدثنا عنه في كتابه، وحدثنا عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، يوم نلاقي فيه الله. فماذا سيحدث بيننا وبين الله؟ تعالوا عباد الله نستعرض شيئا نحيي به قلوبنا ونزيل به ران المعاصي. أولا، سنحشر جميعا يوم القيامة، ثم سيأتي الله تعالى للقائنا، إنه سيلاقينا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، يجيء الله تعالى والملائكة صفوفا صفا بعد صف. لماذا يأتي الله؟ يأتي للفصل بين الخلائق. ينزل ربنا ويأتي للفصل بين الخلائق، وعند ذلك يستشفع الناس إلى الأنبياء من أولهم، من آدم عليه السلام إلى آخرهم، محمد صلى الله عليه وسلم. يسألون أولي العزم من الرسل واحدا بعد واحد، كلهم يقول: لست بصاحب ذاكم، حتى تنتهي النوبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. وأدلة مجيء الله عز وجل في القرآن والسنة متوافرة. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، في ظلل من الغمام. سيأتي الله في ظلل، كما قال ابن عباس، في طاقات من الغمام، والملائكة معه إتيان الجنود مع الملك، إتيانا تنخلع له القلوب. سيأتي الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وإذا جاء الله وليس كمجيئه، وليس مجيئه كمجيء ملك ولا أعظم ملك، لأنه ملك الملوك، فإذا جاء ملك الملوك انخلعت القلوب وتزلزلت أفئدة الناس. إتيان الله تعالى إتيان عظيم، عند ذلك يبلس المفلسون المجرمون ويسقط في أيديهم. وإذا جاء الله وكانت السماوات والأرض قد أظلمت، ليس هناك شمس ولا قمر ينير ولا نجوم تضيء، كلها قد كسفت وطمست ولم يبق لها نور، وبقي الناس في ظلمة عظيمة، فإذا جاء الله أشرقت الأرض بنور ربها. قال الله عز وجل: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة ينزل الله إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، يجمعهم جميعا مؤمنهم وكافرهم، حرهم وعبدهم، صغيرهم وكبيرهم، يجمعهم جميعا مؤمنهم وكافرهم، حرهم وعبدهم، صغيرهم وكبيرهم، إنسهم وجنهم، ووحشهم وطيرهم، حتى الذر والنمل، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. تتناثر النجوم وينطمس ضوء الشمس والقمر وتشتد الظلمة ويعظم الأمر، ثم تنشق السماء على غلظها وصلابتها، فتسمع الخلائق لانشقاقها صوتا عظيما فظيعا مدهشا، تندهش لهوله الألباب وتخضع لهيبته الرقاب، ثم ينظرون إلى الملائكة هابطين من السماء يحيطون بأرض المحشر التي مدت مد الأديم، وجمع الخلائق فيها بصعيد واحد، وأهل السماء أكثر من أهل الأرض أضعافا مضاعفة، ينقضون عليهم ويتقاطرون من أقطار السماوات إلى أرض المحشر، يحيطونهم إحاطة بعد إحاطة. صفوف الملائكة تحيط بالناس في أرض المحشر، والإنس والجن والخلق يفزعون إلى الملائكة كلما جاء فوج، يسألونهم: أفيكم ربنا؟ أفيكم ربنا؟ وهكذا حتى يأتي الله تعالى مع الفوج الأخير من الملائكة، مع الفوج الأخير من الملائكة. هذه الإحاطة العظيمة إذا رآها الناس ندوا نفروا وهربوا، فلا يأتون قطرا من أقطار الأرض إلا وجدوا صفوف الملائكة، فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه. فذلك قول الله: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. ويقول الله تعالى متحديا للناس أن يهربوا من أرض المحشر: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، وليس هناك سلطان إلا سلطان الله تعالى. يأتي الله في ظلل من الغمام ليجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وتشرق الأرض ويبرز الرحمن لفصل القضاء بين الخلق. يأتيهم الله عز وجل بنفسه سبحانه وتعالى، يأتيهم ليفصل بينهم، ولا يفصل بينهم إلا هو عز وجل. فإذا جاء من الذي يراه؟ يراه أهل المحشر، يراه أهل المحشر، ثم يحجب عن الكفار فيشعرون بأشد الحسرة والندم أن حجبوا عن الرب. وأما المؤمنون فإن وجوههم يومئذ وجوه ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال الله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذه الآيات في رؤية الرب عز وجل. وكذلك أخبرنا الله عن لقائه فقال: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. قال: الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. اللقاء حتم ولا بد، ثم سينظر المؤمنون إلى وجه الرب عز وجل، وجوه يومئذ ناظرة من النعيم، وما لها لا تحصل لها النظرة وهم ينظرون إلى وجه ربهم. ينظرون إلى وجه الله تعالى، وهي الزيادة التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقد روى مسلم في صحيحه عن صهيب أنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا، ويريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة. والنظر إلى الله تعالى ورؤيته يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، عن يوم القيامة يقال للعباد: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت من البشر وغير البشر، يتبعون الطواغيت. وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها وكذلك فيها منافقوها، فيأتيهم الله تعالى، يأتيهم الله تعالى في هذا الإتيان يرون الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح الذي رواه أبو سعيد: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟ قلنا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. لا نظلم ولا ننقص، ولا هناك حجب عندئذ مثل ما نرى الشمس والقمر في الليلة الصافية يشبه الوضوح، ليقرب الوضوح إلى الأذان. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر، وغبرات من أهل الكتاب. البقايا من أهل الكتاب، ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير بن الله. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فماذا تريدون؟ فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقينا. فيقال: اشربوا. فيتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقينا. فيقال: اشربوا. فيتساقطون كلهم في جهنم، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر. فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم، وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنما ننتظر ربنا، وإنما ننتظر ربنا حتى يأتيهم الله تعالى فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: الساق. فيكشف عن ساقه سبحانه وتعالى: لا شبيه له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فعند ذلك الكشف يسجد كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. فهنيئا للمخلصين في ذلك اليوم، لأنهم يسجدون إذا رأوا الله تعالى يأتيهم على صورته، ويكشف ربنا عن ساقه فيسجدون لله عز وجل. فإذا حصل المجيء، وحصل النزول، وحصلت الرؤية، حصل اللقاء، فعند ذلك يحصل الكلام، يكلمهم الله عز وجل. من تفاصيل ذلكم اللقاء الكلام الذي يكون بيننا وبين الله عز وجل. يقول الله: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فيسأل الله الرسل ويسأل المرسل إليهم، فيسأل الرسل: هل بلغتم رسالاتي؟ هل أديتم الأمانة التي كلفتم بها من الوحي؟ أم قصرتم ولم تبلغوا؟ فيشهدون أنهم قد بلغوا جميعا. يوم يجمع الله الرسل يقول: ماذا أجبتم؟ ماذا أجبتم؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الخطاب إلى الرسل والخطاب إلى الأمم. ماذا أجابت الأمم؟ ستسأل يا عبد الله: ماذا أجبت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حين دعاك لكل ما أمرت به؟ ماذا أجبته؟ هل سمعت وأطعت أم لا؟ وفي تلك المسائل والكلام والحوار الذي يحصل، تسأل الملائكة أيضا: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ كما كانت العرب تعبدهم وتقول بنات الله. قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وما أكثر الذين يذهبون إلى العرافين والكهان الذين معهم الجن ويصدقونهم. ويوم يحشرهم وهم وما يعبدون من دون الله فيقول: وأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وأباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا. ويدور سؤال وجواب بين الله وبين عيسى. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الكلام الذي يكون من الله معنا، والناس جموع هائلة وحشود كل الخلق، كيف يسمعونه؟ وهنالك القريب وهنالك البعيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، نفس الصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. أنا الملك، أنا الديان، هذا النداء، الصوت الذي يسمعونه: أنا الملك، أنا الديان الذي يحاسب. فإذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وبالإضافة للكلام مع الأنبياء والكلام مع أهل المحشر جميعا، سيكون هناك كلام شخصي فردي مع كل واحد منا بشخصه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. كل واحد فينا سيكلمه الله كلاما موجها له بالذات، كلاما فرديا معه بالذات، كلاما شخصيا، حديث مباشر. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. انظر إلى الرؤساء في جلساتهم، بينهم مترجم. أما الله فإذا كلم كل واحد منا فليس بينه وبين عبده مترجم، كلام مباشر. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أي العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه ذات الشمال فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، رواه البخاري. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، لأن الكلام سؤال وحساب، ليس إلا ما قدمنا. ولذلك جاء في الحديث القدسي إن الله تعالى يقول: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ويكون هناك مناجاة بين الله وبين عبده المؤمن، مناجاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه، يعني ستره، ويستره، فيقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. لا يملك العبد إلا الاعتراف، ومن الذي يتجرأ على الإنكار بين يدي الله؟ أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره، يقرره على الذنوب واحدا واحدا واحدا واحدا: غيبة، كذب، نميمة، رشوة، مال حرام، نظرة محرمة، سماع محرم، قطيعة، واحد واحد واحد واحد تلو الآخر. الذي زادت حسناته على سيئاته وأراد الله به خيرا يستر الله عليه ذنوبه، يستره بكنفه، ثم يقول له بعد تقريره على ذنوبه: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. اللهم اجعلنا من أهل سترك يا ستير، يا ستير استرنا في يوم العرض يا رب العالمين. إذن دنو يدنيه منه ويقرره بالذنوب واحدة واحدة وهكذا. أنصت الله لنا منذ خلقنا إلى يوم القيامة، وذلك اليوم نحن سننصت له، نحن سننصت له. أنصت الله لنا منذ خلقنا إلى أن متنا، أنصت، وجاء دورنا في الإنصات يوم القيامة، ننصت لما سيقول الرب عز وجل. أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق إلا قضيته له حتى اللطمة. قلنا، يقول الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يحدثهم: كيف وإنما نأتي الله بهما، ما معنا شيء، حفاة عراة، ملابس ما معنا، نعال ما معنا، لو معنا ملابس افتدينا بها وأعطيناها بدل اللطمة لنسكته لمن يطالب ونعوضه، لكن ما معنا ملابس ولا حتى أحذية. كيف وإنما نأتي الله بهما؟ قال: بالحسنات والسيئات. وهكذا يكون الجزاء، بالحسنات والسيئات. ويكون هناك كلام من الله مع بعض خلقه بخصوصهم تشريفا لهم وإظهارا لمكانتهم. ومن أمثلة ذلك: يقول الله: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. أخرج بعث جهنم من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فعند ذلك يشيب المولود، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وكلام أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي. النبي المشفق أول ما يتذكر وينادي ويناجي لمصلحة أمته صلى الله عليه وسلم، فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل، فأنطلق فأفعل. وهناك كلام من الله تعالى مع أهل الجنة لما يقول لهم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، ويوم يقول لهم إنه سيعطيهم المزيد فيكشف لهم عن وجهه فما أعطوا شيئا من اللذة من كل الجنة أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم الكريم. وبعض الناس سيحرمون من كلام الله معهم، الكلام الذي يدل على الرضا والسرور، ويوبخون بكلام الحساب والتشديد عليهم. فعندما يكرم المؤمنون بالكلام معهم لا يتكلم الله مع الكفر والفجرة. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون ولا يكلمهم الله، يعني الكلام الذي يدل على رضاه، وإنما يكون قبل ذلك كلام توبيخ وتقريع، كلام توبيخ وتقريع. فإذا الكلام الذي هو توبيخ وتقريع يقال لهم، وكلام الرضا لا يقال لهم. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله يوم القيامة اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل إزارة، والمنان الذي إذا أعطى شيئا منه وذكر به، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. هذه الأحاديث الصحيحة التي رواها البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى تدل على أن الله يقاطع هؤلاء ولا يكلمهم، لا يكلمهم كلاما كلام رضا أبدا ولا كلام رحمة، وإنما يكلم الكفار والفجرة كلام التوبيخ والتقريع. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل السعادة في ذلك اليوم. اللهم بيض وجوهنا وثقل موازيننا، اللهم ارض عنا يوم نلقاك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وافسحوا لإخوانكم يفسح الله لكم. الحمد لله رب العالمين مالك الملك، أشهد أنه الحي القيوم لا إله إلا هو وحده لا شريك له، الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، وهو الديان يوم الدين والقائم على كل نفس بما كسبت، وهو الله الواحد القهار، خلق خلقه وهو أعلم بهم وسيحاسبهم وهو خبير بهم سبحانه وتعالى. وأشهد أن محمد رسول الله الرحمة المهداة والبشير النذير والسراج المنير وإمام الأنبياء وقائد الغر المحجلين والشفيع يوم الدين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، ينزل الله ويأتي ويتكلم وينظرون إليه ويكون العرض عليه. فما هو العرض؟ العرض هو عرض الخلائق كلهم على ربهم سبحانه وتعالى، بادية له صفحاتهم لا تخفى عليه منهم خافية، من يحاسب ومن لا يحاسب. وعرض آخر هو عرض معاصي المؤمنين عليهم ليقررهم بها ثم يسترها عليهم. وعرض آخر وهو عرض الحساب والمناقشة، ومن نوقش الحساب عذب، الذي يصل إلى مرحلة المناقشة فهو معذب. أما صاحب الحساب اليسير فهو الناجي في ذلك اليوم. العرض على الله قال الله فيه: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. أولئك يعرضون على ربهم وبرزوا لله جميعا، فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. يوم تبدل الأرض غير الأرض وبرزوا لله الواحد القهار. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، فإذا سيبرزون جميعا ويعرضون على الله. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنكم ستعرضون على ربكم. وقال أيضا: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما العرضة الثالثة فعند ذلك تطير الصحف بالأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. فالعرض على الله عز وجل حاصل حاصل، سيستعرض الله تعالى الخلق كلهم استعراضا، يستعرضهم سبحانه ويعرضون عليه واحدا واحدا. هل رأيت كيف يعرض الجنود على الملك وكيف يستعرض الرؤساء الحرس؟ فإن استعراض الله للخلق أعظم من ذلك، سيعرضون عليه واحدا واحدا. يوم يعرضون على الله، سيعرضون على الله، كيف سيعرضون عليه؟ قال الله تعالى: وعرضوا على ربك صفا. وعرضوا على ربك صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، وجاء ربك والملك صفا صفا. قال بعض العلماء: يعرض الخلائق صفا واحدا، وقال بعضهم: يعرضون صفوفا. يجمع الله الأولين والآخرين من بطون الفلوات وقعور البحار، ويجمعهم بعدما تفرقوا، ويعيدهم بعدما تمزقوا خلقا جديدا، فيعرضون عليه صفا ليستعرضهم وينظر في أعمالهم ويحكم فيهم بحكمه العدل الذي لا جور فيه ولا ظلم. كل واحد يعرض ثم يحكم فيه سبحانه وتعالى. عرض وحكم، عرض وحكم. فيعرض المؤمن على ربه في أحسن حال وألطفه، يقرره تعالى بذنبه ثم يستره عليه، ويعرض الكافر والفاجر في أتعس حال وأشقاها، ويعدد عليه جرائمه ويفضحه الله على رؤوس الأشهاد وتلعنهم الملائكة: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ولا تخفى خافية في ذلك العرض: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ويقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فيكون اللعن من الأولين والآخرين لأهل الخزي والفجور والكفر، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. هذا شيء أيها الإخوة من القصة الحقيقية التي ستكون واقعة يوم الدين، شيء مما أخبرنا الله به، استعرضنا شيئا مما يكون بيننا وبين الله يوم الدين، ماذا يحدث بيننا وبين الله يوم القيامة، قد جاءت في النصوص الشرعية لكي نخشى ذلك اليوم، ولو أننا ذكرناه فعلا لما تجرأ إنسان على الوقوع في معصية. اللهم اجعلنا ممن يخافك ويتقيك، اللهم اجعلنا ممن كتبت لهم النجاة يوم الدين، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من السعداء، اللهم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الأشقياء، اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تكفر عنا سيئاتنا وأن تدخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم أدخلنا دار السلام، اللهم أدخلنا دار السلام، اللهم أدخلنا دار السلام وقنا عذاب جهنم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأهله وأذل الكفر وأهله، اللهم اهتك أستار المنافقين، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أهلك اليهود والنصارى والمجرمين، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اجعل جرافات اليهود تحفر قبورهم، اللهم اجعل جرافات اليهود تحفر قبورهم، اللهم اجعل جرافات اليهود تحفر قبورهم، اللهم أخذهم واكبتهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. عجل فرجنا وفرج المسلمين، عجل فرجنا وفرج المسلمين، عجل فرجنا وفرج المسلمين يا أرحم الراحمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. انتهت مادة هذا الشريط، وإتماما للفائدة اخترنا لك هذه المادة. أما بعد، فيا عباد الله، يقول المولى جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أسلوب حصر، يعني أن الله لم يخلقنا على هذه الأرض إلا من أجل عبادته فقط. نعم فقط، لأن هذا هو الذي دلت عليه الآية، وكل ما سوى عبادة الله فهو كالخادم لها: الأكل والشرب والنكاح، السعي في الأرض، كل هذه الأشياء معينة على العبادة، وإلا لما أباحها الله تبارك وتعالى لنا ويسرها. أيها الإخوة المؤمنون، لا بد أن نتذكر دائما هذه المسألة العظيمة، وهي أننا مخلوقون على وجه هذه الأرض لنوحد الله ونعبد الله ونكفر بالطواغيت كلها. نعم، كل ما سوى هذه المسألة والله يسير. الفقر يسير، الجوع يسير، المرض يسير، الموت يسير، إذا كان الإنسان قد فهم هذه المسألة. إن نظرة سريعة إلى واقع أكثر المسلمين اليوم يعطينا أو تعطينا الحقيقة المرة التي لا ترضي أي مؤمن يخاف الله ويرجو اليوم الآخر. أكثر المسلمين، أقول أكثر المسلمين، لا يميزهم عن غيرهم سوى الاسم، وربما بعض الألفاظ أو الشعائر الخاوية من روح التعبد الحق لله رب العالمين. فهل هذا يدل على أن المسلمين بالفعل يعتقدون أنهم خلقوا من أجل عبادة الله؟ إن الواقع مع الأسف الشديد يؤكد أن كثيرا من المسلمين إنما يعبدون الشيطان لأنهم أطاعوه، والله عز وجل قال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وما هي عبادة الشيطان؟ هل نحن لا نتصورها إلا في صنم يقال له الشيطان يسجد له المسلم ويركع؟ كلا، إن طاعة الشيطان في كل ما يملي على بني آدم إنما هي عبادة. وهل العبادة تقوم إلا على الطاعة؟ أيها الإخوة المؤمنون، إن أي واحد منا إذا أراد أن يعرف مدى فهمه لهذه المسألة ومدى تطبيقه لها، فعليه أن ينظر إلى اهتماماته بأمر هذا الدين، وأي مساحة يحتلها هذا الأمر من تفكيره ووقته وكلامه وماله وعمله وجهده. إن الصدق في محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة دينه، إن ذلك كله يقتضي أن يكون أمر هذا الدين هو شغل المؤمن الشاغل، حيث لا يقر لك أخي المسلم قرار، حيث لا يقر لك أخي المسلم أي قرار، ولا يهدأ لك بال وأنت ترى دين الله ينتهك في بقاع شتى من الأرض، ويقصى من الحياة بمكر في الليل والنهار عظيم من شياطين الإنس. كيف يرتاح المسلم؟ كيف يرتاح المسلم الصادق وهو يرى الفساد المستطير يدب في كثير من الناس وكأن شيئا لم يحدث؟ ولكن إلى الله نشكو حالنا وضعف إيماننا وركوننا إلى الدنيا، حيث إن أكثرنا إذا رجع إلى قلبه وفتش عن اهتماماته لن يجد مع الأسف الشديد إلا اهتمامات دنيوية بحتة تحتل الأرقام الأولى في تفكيره. منا من همه الأول منصب يحصل عليه، ومنا من همه شهادة يتسلمها ليعيش بها، ومنا من همه المسيطر عليه صفقة تجارية يفوز بها، ومنا من همه رصيد من الأموال يحلم به في الليل والنهار، ومنا من همه زوجته وأولاده وتجارته وسيارته. هذه الاهتمامات الفانية إنها لا تنقضي. ثم إذا كان هناك فضول من التفكير، جاء أمر هذا الدين والدعوة إليه بعد كل هذه الاهتمامات التافهة، هذا والله ليس دليل خير ولا دليل فلاح، بل إن هذا الأمر إن دل فإنما يدل على شيء، يدل على ضعف الصدق عندنا تجاه ديننا. كيف بعد ذلك نرجو أن نخلص أرضا من عدو أو نحرر بلدا من غاصب؟ إن أول ما يجب علينا هو أن نحرر أنفسنا من كل ما يعبدها لغير الله تبارك وتعالى، نحرر توحيدنا وعباداتنا وولاءنا وبراءنا وحبنا وبغضنا، وإلا فلا نستحق أن يدافع الله عنا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. ماذا قال الله بعدها؟ من هم هؤلاء الذين يستحقون أن يدافع الله عنهم؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. اسمع اسمع أخي المسلم ما سطرته يد الإمام ابن القيم رحمه الله، كيف يتكلم عن طائفة كثيرة من المسلمين لا يهمهم أمر الدين. يقول رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، يقول: وأي دين وأي خير في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع ودينه يترك وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرغب عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرس، كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق، وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين سلمت لهم مآكلهم ورياساتهم فلا مبالاة بما جرى على الدين، وخيارهم المتحزن المتلمض ولو نوزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاهه أو ماله بذل وتبذل وجد واجتهد واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه، وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله ومقت الله لهم قد بلوا في الدنيا بأعظم بلية، بأعظم بلية تكون، وهم لا يشعرون، وهو موت القلوب. فإن القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أقوى، وانتصاره للدين أكمل. انتهى كلامه رحمه الله. إن مما يحز في النفس وجود أعداد، بل أقول طوابير، من المحسوبين على الدين، وهم في الحقيقة إنما هم أصفار، بل لا أبالغ إذا قلت إنهم يعيشون مرحلة هي تحت الصفر، فهم سلبيون، لا أثر لهم في أهل ولا في مجتمع ولا في وظيفة، لا هم لهم إلا شهواتهم. فهل يظن هؤلاء أنهم سيسلمون من المؤاخذة؟ هل يظنون أن الدين مجرد أشياء تتغير في الجسد من لحية وثوب قصير مثلا، مع أن هذه الأشياء من الدين، ومن طبقها فهو مأجور وقد سلم من المؤاخذة في هذا الباب؟ لكن الذي يظن أن الدخول في الدين والالتزام بشرع الله هو تغيير هذه الطقوس التي تظهر على الجسد فقط، دون تحرك ودون عمل ودون بذل في سبيل الله، فإن هذا قد أخطأ الطريق. والله أخطأ الطريق، ليس هذا هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من المواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، رسالة إلى كل من سار في طريق الدعوة إلى الله وكان من حملة ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. الله الله في الصدق مع الله. أيها الدعاة إلى الله، لا بد أن يقوم في قلوبكم يقين بموعود الله وطمأنينة كاملة بصحة طريقكم، فأنتم تنتظرون المجازاة من الله يوم القيامة، لا من أحد من الخلق. وبقدر ما يكون في قلوبكم من الصدق واليقين والقناعة بصحة المسار، تكون الجهود والتضحيات في سبيل الله وكل إناء بالذي فيه ينضح. إنه يجب على جميع المشتغلين بالدعوة وبالتربية، تربية الناس على الحق، إخراجهم من ظلمات الجهل، وإدخالهم في نور هذا الإسلام العظيم، إنه يجب على هؤلاء جميعا أن يتنبهوا لأمر الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذان هما أساس صحة العبادة التي من أجلها خلقنا. إن الداعية المسدد هو الذي لا يلبث إلا ويتفقد حقيقة الصدق في نفسه نحو دينه، ويتفقد يقينه بما أعد الله له يوم القيامة. وإن الداعية الموفق هو الذي لا يعلق نفسه ولا يعلق غيره، وهو يدعو الناس لا يعلق نفسه ولا من حوله بشيء من حطام الدنيا. إن تربية الدعاة الصادقين هي التي تجعل الداعي والمدعو في وقت واحد يبذلان كل ما في وسعهما أثناء هذا العمر القصير، يبذلان المال والجهد والوقت ويضحيان بالغالي والنفيس من أجل الفوز برضوان الله وجنة لا موت فيها ولا كدر. إن الذي يعلق نفسه بشيء من الدنيا فإنه والله وإن دعا إلى الله وبذل شيئا من جهده ووقته وماله في سبيل الله فإنه لا يلبث إلا ويخبو ضوءه وتأسره دنياه شعر أو لم يشعر. بينما الداعية الذي يتعلق قلبه بالآخرة تراه مستمرا في طريق الدعوة الطويل الشاق لا يتوقف أبدا إلا عند الموت، لأنه ربى نفسه على أن يعطي في الدنيا ولا يأخذ منها. يقول الله جل جلاله: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ويقول: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. إن المربي الأول محمدا صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه رضي الله عنهم على التطلع للآخرة ولم يعلقهم عليه الصلاة والسلام بشيء من الدنيا. هذا هو عليه الصلاة والسلام يمر على آل ياسر، وما أدراك ما آل ياسر. يمر عليهم وهم يعذبون، الوالدان والولد يعذبون عذابا شديدا فلا يجد ما يواسيهم به إلا أن يقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لم يقل لهم: انتظروا سيأتي الفرج. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، يعلقهم بالآخرة. وعندما سأله الأنصار رضي الله عنهم في بيعة العقبة فقالوا: ما لنا إن بايعناك، ما لنا إن بايعناك على ذلك الذي تطلبه منا. لم يعدهم عليه الصلاة والسلام بشيء من حطام الدنيا، قال لهم: لكم الجنة. فلم يعدهم بشيء آخر، مع أنه قد تحقق لهم بعد تلك البيعة الفتوحات العظيمة. علقهم برضوان الله والجنة، وهكذا تكون التربية. المقصود أيها الدعاة والمصلحون، نقول إن العبد كلما كان صادقا محتسبا متعلقا بالآخرة كلما زاد أثره في الناس وفي المجتمع. وإن المجتمع المسلم اليوم أحوج ما يكون إلى الرجل الإيجابي المصلح بالحكمة وبالقدوة وبالتضحية. إن الأمة تفتقد اليوم الرجال الصادقين المضحين إلا من رحم الله. واعلم يا أخي في الله أن دليل محبة الله لك إن كنت من الصادقين، دليل محبة الله لك أنت أن يحميك من شر التعلق بالدنيا. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ليحمي عبده المؤمن من الدنيا، إن الله تعالى ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم من الطعام والشراب تخافون عليه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اكفهم شرور أعدائهم. اللهم من أرادنا وأراد إسلامنا وأراد بلادنا وأراد دعوتنا بسوء، اللهم رد كيده في نحره واجعله غنيمة للمسلمين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين.